أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربك الغفور ذو الرحمة، لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وربك الغفور ذو الرحمة، لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وربك الغفور ذو الرحمة، لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا.

وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني Oh, قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدثك منه ذكرا. قال أخاقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا توهقني من أمري عسرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع ولا توهقني من أمري عسرا. فانطلقا قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال إن سألتك عن قد بلغت من لدني عذرا قال لم أقل لك إنك لن تستطيع بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى Yeah. Yeah. ادخل كل سفينة غصبا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين وأما الغلام فكان خشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك

وأما من آمن وعمل صالحا فله الجزاء الحسنى فله جزاء للحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى فإن قال